لوي عنك خلي زيادة يا من خلي قرمتي يا من خلي شويتي عنك خلي بني عنك خلي يا من خلي خنعي يا من خلي كل ملي خنعي كل ملي حنك خلي ولا لوي حنك خلي زيادة يا من خلي قرمتي يا من خلي شويتي حنك خلي باني حنك خلي يا من خلي خنعي يا من خلي كله ملي خنعي كله ملي وإلك اللي سنعي وإلاد زيت البيو عبزت واني دنجل فضريك أريد كلاي باري خيو حلال حيواني أنجز كني تسيما نفس فضريك أبه وتاي وساسخة قص خبريك ونيك يا حموت سر سبوت فتيخك يا مقوح صنح عرموت رح ريكك بأس حين ختمة قراز عدنا بحمنا على الديوان تعمري لن تقبل المسبلكي أبرس كل مساخ من بر سكيو سكيو سكيو حتى صباحات مساك المنبر مساك المنبر الدميو حرم يزرغبو سناي موسبو نبرح داري الروي الروي الروي الروي سمي مسنكي حلال تروي تروي تروي حلال مجوهي تنك حازن باي مبرو قصاك قل قزاي حبابا نجيلي حنطق حنطق بل اللي قدع مسكير عندي أختم عدى آمين آمين إلى زعزين أقبت رفتا ونين آني حنطق حنطق بل حنطقي نعتين على المعز كبرت أمكي فتاري تقنة ملاقي جنكي ساخن من بارك ساخن من بارك سكيو سكيو سكي حتى بحاكي مساخن من بارك ساخن من بارك أتنيو روي رغبو سناي نمسيبو نبرح داري الروي الروي الروي الروي سمين السنفي حلال تروي تروي تروي حلال مجودي تروي انك حزن لي مرو دساك قل اسله زي حبابا نجيب عاصر شو شو شو حنطق حنطق بل اللي قدع مسكير عندي أختم عدى آمين آمين إلى زازين أقبت رفتا ونعاني حنطق حنطق بل حنطقي نعتين على مازك ورتقوكي فتاري في جنة ملاقي تنكي Thank you.